لأن الشهور العربية غالبها يكون 29 يوما، ولهذا لا يستغرب أن تكون الشهور العربية على 29 يوما. حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام راعى ذلك إبان حسابه للشهر، فاعتبر الشهر 29 يوما، وظهر ذلك في مناسبة إيلائه صلى الله عليه وسلم لزوجاته، حيث حلف ألا يدخل عليهن شهرا. وأنهى الشهر صلى الله عليه وسلم باليوم 29، واستقبل أهله يوم 29، ومن حرصهن رضي الله عنهم ألا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان، أو أنه لم يوفي بقسمه، فنبهنه بأن المدة التي آل مي فيها كانت 29، ولأنه قد اشتهر عندهم أن الشهر 30 يوما، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ناسيا، بل كان متعمدا في أن الشهر 29 يوما، وأن عندما بادر بالغدو أو بالرواح كان مدركا، لأن الشهر قد مضى، لأن غالب الشهور العربية 29. وقد مر بنا فيما مضى أن كثيرا من الفقهاء يرون أن الشهر العربي 29 يوما، وبعضهم أضاف إليه ربع يوم فقيل 29 وربع، وأن الشهور العربية قد تتوافق 2 و3 و4، يكون كل شهر 29 يوما. لكن اختلفوا فيما يزيد عن 4 أشهر، فأقصى ما ذكر أن الشهر العربي يكون 29 وتتوالى شهوره إلى 4 أشهر، حيث إن هذه الأجزاء من الشعر العربي تجتمع فتكمل يوم الثلاثين. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله كما ذكرت أنه توطئة لتأكيد أن الشعر العربي قد يكون 29 يوما، ولا إنكار في ذلك، والعبرة ليست بالعدد، وإنما العبرة بالرؤية. فمن ارتبط فعله بالرؤية كصيام شهر رمضان لا يعتبر العدد هو الأصل، وإنما إذا رآه الناس صاموا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيتي. وإذا رأوا هلال شوال أفطروا امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطروا لرؤيتي. لكن ربما احتاج الناس إلى الحساب فيما لو طرأ عليهم ما يمنع الرؤيا. كأن يصابوا بغيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شهر شعبان أو الثلاثين من شهر رمضان، فهنا يلزمون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدروا للشهر. وقد مر بنا أن العلماء اختلفوا في تفسير يقدروا له، فمنهم من يقول ضيقوا، وهذا التضييق يقتضي أن يكتفوا 29 يوما. وبعض أهل العلم فسر بقوله فاقدروا له بما جاء في الرواية الثانية وبما جمع بين الروايتين كما مر بنا في الدرس الماضي: فأكملوا العدة، يعني أكملوا شوال شعبان إن كان القصد رؤية شهر رمضان، فأكملوا عدة شعبان يعني 30 يوما. وإن كان شهر رمضان يعني أكملوا العدة 30 يوما لرمضان. هذا ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماضي، والذي رواه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأتبع الإمام مسلم رحمه الله حديث الباب في بيان أن الإكمال أو التقدير هو وفق أصول الشعر العربي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في أمر لم يكن متعلقا برمضان، وإنما هو متعلق بعموم الشهر. وقد يرد في هذا الموضوع مسألة، وهي لو أن إنسانا نذر أن يصوم شهرا، فهل يلزمه أن يبدأ صيام الشهر مع بداية الشهر العربي، أو أنه يمكنه أن يبدأ الصيام في أي يوم من الأيام ويحسب 30 يوما على أنها هو الشهر، أو أن يحسب 29 يوما على أنها هي الشهر؟ هذا من المسائل التي خاض فيها أهل العلم، وقالوا الشهر 30 يوما إذا حسبنا بالحساب، وإذا اعتمدنا على الرؤيا كان الشهر حسب الرؤيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهر يكون 29، والمسألة في هذه يعني الجواب في هذه المسألة يتوقف على عد النبي صلى الله عليه وسلم لإيلائه الذي قطع فيه بشهر، ثم إنه في اليوم 29 أنهاه، فهل كان مع بداية الشهر فيكون الاعتماد على الرؤيا، أو كان في غير أيام الشهر يعني في غير بداية الشهر فيكون الاعتماد على الحساب؟ هذه مسألة هي محل بحث ودراسة. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في إيقاع إيلائه من أول الشهر يعني من أول يوم وأكمل 29 وصادف أن وافق الشهر الذي آلى فيه نهايته 29، فيكون الاعتماد فيه على الرؤيا. لكن لو بدأ الصوم ولم يلتزم بأول الشهر وأكمل 29 يوما ثم دخل على نسائه بعد أن راجعنه رضوان الله عليهم بقولهم إنه مضى 29 يوما فيكون تفسيرا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الغالب الاعتماد على الحساب. هذا ما تدل عليه الآثار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة قد يتطرد الكلام فيها فيما يتعلق بالعدة، عدة المرأة المطلقة إن كانت يائسا، فربما طلقها زوجها في أول يوم من الشهر أو في أي يوم من أيام الشهر، وحيث إنها تعتد بالشهور ومطلوب منها أن تعتد بثلاثة أشهر، فهنا هل يحسب الشهر 30 يوما أو يحسب الشهر 29 يوما؟ وهكذا بالنسبة لعدة المرأة الصغيرة التي يتوقف حسابها على 3 أشهر. وهذه المسألة أيضا قد تكون في حال المتوفى عنها زوجها، فقد يتوفى عنها في اليوم 5 أو 6 أو 10 أو 20، فكيف تكمل عدتها؟ لأنها ستبدأ في غير أول يوم من الشهر، وهل تحسب الشهر 30 أو تعد 29؟ هذا محل النظر. وكثير من الفقهاء رحمهم الله يرون أن الأصل في الشهر العربي أن يكون 30 يوما، وعليه يبدأون حساب العدد، سواء كانت عدد طلاق أو كانت عدد وفاة. ويلزمون المرأة بأن تتم كل شهر 30 يوما. والمسألة كما رأينا ليس فيها ما يلزم أن يكون الشهر 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده 29 يوما وأجاب عن ذلك بأن الشهر 29 يوما. ولذلك علماء الفلك يقولون 12 6 مقصرة 6 تامة 6. هذول علماء الفلك، وهل يؤخذ بقول علماء الفلك في القضايا؟ لكن نحن نقول هي قرينة، يعني قولهم يعد قرينة، لكن عند من يرى أن الشهر العربي 29 وأنه قد يكون 4 أشهر كلها من 29، فقد يصادف أنه بعد 4 أشهر يكون شهر أو شهرين 30، ثم يرجع العدد 4 29، لأن الجزء هذه المبات اللي شعرها كذا وهكذا وهكذا وشعرها كذا وهكذا كم واحد. إيه. الحديث الثاني من الواحد. هذا الكلام هذا يكون يعني مسلما لو كانت الشهور العربية شهر وشهر، لكن الواقع الذي نراه أنها قد تكون شهر وشهر، وقد تتوالى شهرين 30 أو 3 شهور تتوالى 30، وثلاث شهور تتوالى 29، وأربع شهور تتوالى 29، وشهر وشهرين. فما في عندنا يعني ضابط مؤكد بأن الشهر مرة 29 ومرة 30. هذا الرؤية إذا كانت المسألة تبدأ من أول الشهر، يعني المتوفى عنها زوجها، توفي زوجها في اليوم الخامس، نقول لها انتظري في العدة حتى تبدأ من أول الشهر، ولا من مجرد وفاته تدخل في العدة وتلابد أن تبقى 4 أشهر. وهكذا بالنسبة للطلاق، والله أعلم. عند بعض مرة تكون الأغلب 30 ومرة تكون الأغلب 29. ما عندنا ما يضبط المسألة إلا بالرؤية. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على زواجه شهرا، وهذا عندما طالبنه بالنفقة وألححنا عليه في ذلك وجادلنه. حتى اشتعر في أوساطهم أو في أوساط المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فسمع عمر رضي الله تعالى عنه بالخبر، فجاءه بكرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وجده في مشربة أم إبراهيم، قال له: يا رسول الله، حقا ما بلغنا أنك طلقت نساءك؟ قال: لا، لكنه آلى منهن شهرا. والإلاء أن يمتنع الرجل عن معاشرة أهله مدة، وقد يكون ذلك من باب التأديب ومن باب المؤاخذة والتعزير، وقد أباح الله سبحانه وتعالى ذلك لمدة 4 أشهر كما جاء في قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وليس للرجل أن يألو أكثر من 4 أشهر، فإن زاد على 4 أشهر يخير بين إما أن يرجع وإما أن يطلق، لأنه زيادة 4 أشهر في الإيلاء فيه ضرر وأذى للمرأة. قال أقسم أن لا يدخل على زواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة يعني الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فلما قالت لي لما مرت 29 ليلة أعدهن يعني كانت أم المؤمنين حريصة وكان الأمر قد شغلهن رضوان الله عليهن وكنا قد رأينا في هذا يعني ما يجب أن يهتموا به ويلاحظوه كنا يعددنا أيام الإيلاء ليلة ليلة وهذا معنى قولها رضي الله عنها أعدهن يعني ليلة ليلة. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بها فلما دخل البيت ورأته أحبت أن تتأكد حتى لا يكون فيه عدم وفاء وعدم إكمال المدة التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت يا رسول الله أنت أقسمت أن تؤالي شهرا لكنك اليوم في اليوم 29 يعني كأنها ترى أنه يبقى عليه يوم. فطمأنها رضي الله عنها بأنه ما نسي ذلك وأنه مستحضر. لكن لما كان الشهر العربي 29 يوما يكون قد وفى بيمينه الذي أقسم عليها. وهذا هو الفرق بين الشهر العربي والشهر الشمسي. نحن اعتدنا أن نقول شهر فرنجي لكن هو في الحقيقة الشهور هي مرتبطة بالشمس. والشهور العربية والمفترض أن تكون أيضا الشهور الإسلامية مرتبطة بالقمر. والفرق بين الشهر العربي أو الشهر القمري والشهر الشمسي ملاحظ معروف لا يخفى وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله مبينا الفرق بين الشهرين كما جاء في قصة أصحاب الكهف حيث قال الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. المدة التي مكث هؤلاء الفتية كانت 300 شهر وفق السنة الشمسية. واعتبرت 309 سنوات وفق السنة القمرية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني وفق السنة الشمسية. وازدادوا 9 وفق السنة القمرية. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29 يوما. لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي يعني في أوبته لنسائي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 ليلة أعدهن يعني كأنها تقول ما أخطأت فقال إن الشهر 29 يعني ليلة مؤكدا لها لأنها لم تخطئ فيما عدته لكن هذا هو الذي يوافق الواقع لأن الشهر 29 لأن الشهر 29 ليلة ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد ثم حول الإسناد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث فمدار الرواية على الليث بن سعد وشيخ الليث بن سعد هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29 فقال إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات يعني أطبق يديه على اليد على اليد 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة وقيل التي حبسها هي الإبهام فعلى ذلك يكون 29 لا 30 قال وحبس إصبعا واحدة في الآخرة فأكد أن الشهر 29 ثم قال رحمه الله قال وحدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فهذا الحديث مداره على أبي الزبير وقد رواه أبو الزبير عن جابر وفي الرواية الأولى أن الليث بن سعد هو الذي رواه قال حدثنا ليث عن أبي الزبير هو الذي رواه عن أبي الزبير وفي الرواية الثانية أن ابن جريج هو الذي رواه عن أبي الزبير فيكون ابن جريج متابعا لليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثا مرتين بأصابع يده كلها والثالثة بتسع منها يعني. وقد جاء كما مر بنا في رواية أبي هريرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. أشار بيديه مرتين وفي المرة الثالثة قبض إبهامه أي فكان تسعة أو فكان 29. ثم قال رحمه الله قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض نسائه أو على بعض أهله شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا عليهم وراح ومعنى غدا عليهم يعني صبحهم جاءهم صباحا غدوة لأنه قد مضى 29 أو راح أو أنه جاء أو أنه جاءه وقت الرواح وهو بعد زوال الشمس يعني عشية. فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. وبهذا يكون قد وفى ما حلف عليه. ثم قال رحمه الله وهذا في الحقيقة فيه دليل على عناية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة تجنيبه ما قد يعني يؤثر في يمينه أو أن ينقض يمينه. وليس معنى هذا أنه يعني رغبة عنه حرصنا على أن يكمل الشهر أو يكمل 30 يوما، بل ربما كنا رضوان الله عليهن أكثر شوقا له. والدليل على ذلك ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت يوم أن قالت أعدهن يعني ليلة ليلة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو ابن راهوية قال أخبرنا روح ثم حول السند ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم النبيل جميعا يعني أن روحا وأبا عاصم روي الحديث عن ابن جريج فمداره على ابن جريج بهذا الإسناد يعني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر فيكون هذا الحديث تابع من رواية السابقة. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد يعني قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال